كونت تاريخ الورى بدمائي، وحميت أرضي وافتديت سمائي. كونت تاريخ الورى بدمائي، وحميت أرضي وافتديت سمائي. ما زلت أحتضن السلاح بقبضتي، أفلا ستغمض أعين الجبناء؟ أفلا ستغمض أعين الجبناء؟ يا أمة الإسلام دين محمد، أز الملوك طاح بالعظماء. من ذا يعيد اليوم مجدا ضائعا؟ من ذا يكف تنازع الفرقاء؟ يا أمة الإسلام دين محمد، أز الملوك طاح بالعظماء. من ذا يعيد اليوم مجدا ضائعا؟ من ذا يكف تنازع الفرقاء؟ نحن التقاة الذائدون عن الحمى، أهل المساجد أمة الشرفاء. إنا لها حين استشاط نفيرها، فدعا إلى الزحف المبين ندائي. كونت تاريخ الورى بدمائي، وحميت أرضي وافتديت سمائي. كونت تاريخ الورى بدمائي، وحميت أرضي وافتديت سمائي. ما زلت أحتضن السلاح بقبضتي، أفلا ستغمض أعين الجبناء؟ أفلا ستغمض أعين الجبناء؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فلتشهدي يا دعوتي يوم الوغى، كي تعلمي بأسي وصدق وفائي. سيشم بارود الغزاة شذاذ دمي، وسيسأل الأحباب عن أشلائي. فلتشهدي يا دعوتي يوم الوغى، كي تعلمي بأسي وصدق وفائي. سيشم بارود الغزاة شذاذ دمي، وسيسأل الأحباب عن أشلائي. سيجيبهم كل العراق.